بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أتي على الإنسان حين من الدار لم يقل شيء ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء وجزيهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ويزيغهم بما صبروا جنة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على متكئين فيها متكئين فيها متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وجزيهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها وأكواب ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطاف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا حسبتهم لؤلؤا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا

وما تشاء والله.